على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حسين. حسن فاروق على هندسة الهواء. أهلا بكل مستمعينا وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 31 مايو 2012، 10 رجب 1433 من الهجرة، مع الحلقة 8 من منتهى الطرب. اليوم نحتفل بالعيد 78 لنشأة الإذاعة المصرية في 31 مايو 1934. افتح قوس العيد 28 لعيد الإعلاميين مايو 1984، اقفل القوس. سبب الازدواجية في التسمية احد القاضعين الان في سجن ترى. التفسير بيورد الاذاع الكبير الاستاذ فهمي عمر في كتابه نصف قرن مع الميكروفون، بيسرد التفاصيل وتحديدا في صفحة 151 من الكتاب انه كان الاحتفال بعيد الاذاعة في 31 مايو 1983 كان احتفال غير نمطي، وكانت الإذاعة ورئيسها في هذا الحفل هي صاحبة الفرح، وهي التي عليها الفوكس والتي تسلطت عليها الأضواء، خاصة وقد تألق العيد إعلاميا فتحدثت عنه الصحافة بتوسع، ولعل ذلك كله هو الذي جعل المسؤولين يفكرون في أن يختفي عيد الإذاعة ليحل محله عيد الإعلاميين. فكيف تتصيط الإذاعة بمفردها، وكيف لا يكون في الصورة إلا الإذاعة ورئيسها الذي يرسل الدعوات باسمي لحضور الحفل الغنائي، والذي يتصرف من تلقاء نفسه ويدعو رؤساء الإذاعة السابقين إلى حفل باسمه لحضور الحفل الغنائي. وكان التخطيط لما سمي بعيد الإعلام بحيث تنصهر فيه كل القطاعات ولا يكون فارسه إلا المسؤول الأول عن الإعلام والباقي كومبارس. كان التلفزيون يقيم عيدا له في يوليو كل عام، ولكن الصخب والضجيج كان لعيد الإذاعة، وهي الوسيلة التي برزت إلى سطح الإعلام المصري بكيان كبير ورواد لهم أسماؤهم التي كانت لا تزال محفورة في ذاكرة المتلقين. وبدأ الإعداد في مطالع عام 1984 لأول عيد للإعلام، وفي 31 مايو عام 1984. وأتمنى هنا نكون عرفنا سبب الازدواجية في التسمية ما بين عيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. إلى هنا ينتهي كلام الأستاذ فهمي عمر، وأنا قرأت من كتابه، وسبحان الله يعني كأنما التاريخ يعيد نفسه. حاليا بيتم تغيير اسم إذاعتنا من اسمها الأصلي إذاعة الأغاني إلى أغاني FM. على أي حال، الإذاعة المصرية كانت وستبقى دائما منارة عالية تشع بالمعرفة والثقافة للجميع، ومنها وعلى هديها تعلمنا الكثير. الإذاعة كان لها الدور الحضاري الذي لعبته كمنبر شامخ يطل منه شعب مصر على كل معطيات الثقافة الإنسانية، القديم منها بكل جذوره الأصيلة والحديث منها بكل نظرته المستقبلية المتقدمة. كنت أتمنى أني على مدى أسبوع كامل ويوميا أني أعمل تأريخ للإذاعة المصرية ودورها منذ عام 34 وحتى الآن، أتكلم فيه عن دورها في العطاء الوطني، تقدمها لرموز الفكر والفن، تقدمها للرواد الإعلاميين للتلفزيون المصري والعربي، وإجمالا عن دورها المؤثر في مختلف مناحي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. لكن قدر لنا أن احنا نقتصر على الساعتين دول، هنتناول فيهم مختارات من فرع لعناوين كثيرة. إجمالا لمن يرد المتابعة، أغاني ولقاءات حصرية تذاع لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. هنسمع حوار لأمير الصحافة المصرية الأستاذ محمد التبعي بيعقبه تسجيل من تسجيلات التبعي. هنسمع فتحية أحمد لأول مرة في حوار لها. هنسمع فريد الأطرش، نجاة علي، الفنان الكبير محمد عبد القدوس، ناظك في أول حفل منوعات في تاريخ الإذاعة المصرية يقام على مسرح عائم. الموسيقى لها أيضا فقرة مخصصة معنا، إسماعيل ياسين في لقاء وأغنية نادرة، سعاد حسني هتتكلم عن أول أغنية لها غنتها وعمرها 2.5 سنين، عبد الحليم حافظ ولقاء وأغنية نادرة مع عصمت عبد العليم، وأخيرا مع نبتة مصر الطيبة السيدة شادية، ربنا يشفيها إن شاء الله، وحلقة من عاشق الموال. بس رجاء اللي يرفع شيء على النت يشير إلى المصدر اللي بسجل منه في إذاعة الأغاني، وليكم كل الشكر. التواصل معنا بيكون عبر صفحتين لينا في الفيسبوك، منتهى الطرب مع إبراهيم حفني بالعربي، من خلال خدمة الرسائل القصيرة 9 11 7 9. على صوتها كبرنا وشبينا وتعلمنا وتربينا وعشقنا الفن وأهل الفن وعرفنا الحب وحبينا. صوت الكروان الرباني بيقول هنا مصر، صوت بلدي مصر. هنسمع محمد أنديل في البداية وصوت مصر، عبد السلام أمين وحلمي أمين، وسجلها محمد أنديل للإذاعة يوم 27 مايو 1984. صوت الشخصية المصرية، صوت الثورة والحرية. فيك كل الملايين العربية كل الملايين العربية كل الملايين العربية تهتف قضية أوطاني وتقول هنا مصر بلدي صوت بلدي مصر بلدي بلد يا مصر يا مصر يا بلد يا مصر يا بلدي بنتواصل مع كل مستمعينا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. الإذاعة طوال 78 سنة من عمرها كانت صوت للمجتمع بخيره وشره، وفي الاحتفال بعيد الإذاعة 30 استطاع الميكروفون من خلال الأستاذة صفية المهندس أن يظفر ولأول مرة بصوت الأستاذ محمد التبعي. وهنا خليني أتوجه بالدعاء بالرحمة للراحلة الكبيرة الأستاذة صفية المهندس، اللي لولا تسجيلاتها ما كنتش استطعت أني أعمل الحلقة دي لحضراتكم. أمير الصحافة الصحفي الكبير الأستاذ محمد التبعي كان ميلاده برضو في شهر مايو، في 18 مايو 1896، وكان من أقواله الشهيرة أن يفوتك 100 سبق صحفي أفضل من أن تنشر خبر كاذب. إليكم مستمعينا اللقاء الحصري لأمير الصحافة الأستاذ محمد التبعي، بيعقبه تسجيل نادر من تسجيلات الأستاذ التبعي للموسيقار محمد عبد الوهاب، بيصاحب المطربة فتحية أحمد بيصاحب المطربة فتحية عبد الواحد على العود لأغنية ليلى مراد الحب جميل. في فندم سؤال، وهو ليه سيادتك ضميت على الإذاعة بعلمك وبتجربك طوال الثلاثين سنة اللي فاتت؟ هقول لك ايه، قال لك العفو، لا علم ولا ادب ولا حاجة من دي ابدا. الحكاية كلها كان دايما في اعتقادي ان كل واحد يقصر عمله على العمل اللي يعتقد ان هو يجيله احسن من غيره، وانا دايما اعتقد ان لا احسن فن الكلام يمكن اقدر اكتب، وكتابتي بتكون مقبولة عند الناس، ان فن الكلام له اقطابه. يعني ما اقدرش اقارن نفسي مثلا بزميلي فكري اباصة او باستاذنا الدكتور طه حسين، فعشان كده كنت دايما اكش من الاذاعه. طيب يا فندم، سيادتك اللي نعرفه ان في بدء حياتك كنت محرر فني في احدى المجلات، فهل يا ترى في وقت من الاوقات نقدت برامج الاذاعه؟ بس اصحح المعلومات دي، انا بدات حياتي الفنيه ناقد لجريده الارم، وكانت مقالاتي بامضاء حندس، وحنلس زي ما قال لي الله يرحمه خليل بيه مطران معناها الليل المظلم. وبعد كده بدأت أكتب النقد المسرحي في مجلة رضا اليوسف، وزي ما قلت أنا في حديث تلفزيوني لسه ما أذعش، أنا بقال صحافة. الصحافة يعني إيه؟ يعني أكتب في كل نوع، زي ما البقال بتجد عنده جميع أصناف العطارة وجميع أصناف مقشة وجنبها زيت وسمن وجنبها بونبون وبتاع، أنا كمان أكتب في السينما وفي المسرح وفي السياسة الاجتماعية وفي التموين وفي المستشفيات ومشاكل الناس في كل حاجة. طب يا فندم، أنا عاوزة اللي سيادتك كتبته عن الإذاعة، أنا مش عارفة طبعا الإذاعة في دكان البقال هتبقى إيه فيهم، يعني هتبقى الجبنة ولا هتبقى الزيت، لكن أنا عايزة الحاجات اللي سيادتك كتبتها عن الإذاعة. أبدأ وأنا أقول سيادتك بتحتفلي بمرور 30 سنة على الإذاعة، صح؟ مايو 34 كنت موجودة في باريس، ما حضرتش أنا هنا افتتاح الإذاعة، لما رجعت بعدها بشهرين 3 اشهر فكانت اذاعه ياميها فوضى قبل كده، يعني قبل توحيد الاذاعه في ايد الحكومه كانت قبلها فوضى، كان في محطات تجاريه بكل المعنى من غير ما اذكر اسامي، كان في محطه مثلا صاحبها مدير سابق لذات المطبوعات، ومحطه كان صاحبها اخ من اخوات ممثل كبير، ومحطه ثالثه مش عارف مين، ومحطه رابعه كان مسيطر عليها الله يرحمه الشيخ صبح، وكان يشتمنا فيها اي حد ينتقده ويقول عليه ما هوش مطرب او مش ملحن، ينعله مش ابو خاش ينعله ابوه في المحطه. يعني يا ما شتم رضا اليوسف الله يرحمه وشتمنا انا بالذات في المحطه علنا كده، كنا نضحك، وكانت محطاتي كلها الاصل كله، يعني اقول ايه، ما هوش تشبيح انما التجاره، الحصول على الاعلانات باي وسيله. فجت الحكومه وحلت الاذاعه كلها في داهيه، وبرضه ما اقولش انها كانت يعني بريئه من كل شائبه، كان فيها فوضى كتير قوي، فوضى كتير خالص، فبدأت انتقده. بل اسمها يمكن كان النقد ساعات بيكون شديد شوية. يعني مرة كان في مثل جنازة الدكتور مصطفى مشرفة في البلد ماشية والإذاعة بتذيع افرح يا قلبي. مرة تانية برضو مش فاكر، كانت حاجة يعني زي تقولي حادث عربي مؤلم جدا والإذاعة ما في حاجة، لا قرآن كريم ولا مثلا موسيقى حزينة ولا حاجة، لا ماشية برضو. فدلوقتي هذا أقول لك بصراحة، يمكن حالتي النفسية اللي أنا موجود فيها ديات واللي كتبت عنها أكثر من مرة صرفتني عن كوني أستمع في الإذاعة لبرامج الإذاعة التانية، وحتى ولا التلفزيون بشوف دلوقتي إلا فيما نظر وبطريق صدفة. لا تسمع بس نشرات الأخبار، وأقول لك من كل قلبي وأنا صادق إن الإذاعة نجحت نجاح يعني باهر في نشرات الأخبار وتغطية الأخبار، وخصوصا في الفترة الأخيرة أيام زيارة الزعيم الروسي السوفيتي الكبير نيكيتا خروشوف. في الشك ما كانش ممكن الإذاعة تغطي الأخبار والتفاصيل بأحسن من موضوعات. طب يا فندم احنا متشكرين، وربنا يدي سيادتك طولة العمر وتحتفل مع الإذاعة تعدها الأربعين والخمسين. لا كفاية كده بقى، يعني أربعين وخمسين كفاية كده، يعني الواحد عاش كفاية الحمد لله. ربنا يديك طولة العمر. عبد الوهاب تصاحبني على العود في أغنية أفراح سهلة. الكلام اللي فات ملغي عشان ظهر عبد الوهاب مش حافظ المزيكا بتاعت افراح شهرزاد، واتفقنا في الاخر انها تغني حاجة له، وغالبا هيغنوا الحب جميل. ساعة ما لاقيه قاعد جنبي كانت فتحية عبد الواحد، وكان بيصاحبها بالعزف على العود الفنان محمد عبد الوهاب. مهندس كمال عزمي بعت لي انه غنت افراح شهرزاد اللي كانت هتغنيها فتحية عبد الواحد وغيروها للحب الجميل، كانت اشهر اغانيها في ذلك الوقت. وفتحية عبد الواحد اول من غنت اكتب لك جوابات من كلمات سمير محبوب والحان محمد الموجي قبل ما تغنيها ليلى مراد بسنوات. كل الشكر ليك مهندس كمال. شكر ايضا للدكتور عبد المنعم من ليبيا، لاخت نور جيهان، الاستاذ مصطفى خميس. بنتابع مع حضراتكم رسائلنا في منتهى الطرب على موجات اذاعه الاغاني. خدمه الرسائل القصيره اللي حب يشارك معنا 9 11 79. اللقاء التالي مع محمد عبد الوهاب هنسمع له الاغنيه الاولى، يتكلم عن الاغنيه الاولى اللي غناها في الاذاعه عند افتتاحها، دور الإذاعة بالنسبة للفنان وتأثيرها. هيتكلم عن أشياء تانية. بعد كده هنسمع جلال حرب هيغني على العود الأغنية الأولى اللي غناها محمد عبد الوهاب عند افتتاح الإذاعة المصرية. الأغنية كانت آه يا ذكرى الغرام، كتبها أحمد رامي، اللحن لمحمد عبد الوهاب، وتغنى بيها بعد كده عادل مأمون في سجلها للإذاعة في شهر مارس عام 86، وعاد التسجيل برضو يمكن بعدها بشهر في شهر أبريل 1986. ده كان عادل مأمون. تعالوا نسمع اللقاء الأول وبعدين نسمع جلال حرب. أستاذ عبد الوهاب، أنا مش هسألك طبعا أنت إمتى بدأت علاقتك بالإذاعة، لأن أنا عارفة أن علاقتك بالإذاعة بدأت من بداية الإذاعة الحكومية يعني سنة 34. عايز أسألك أول غنوة غنتها إيه في الإذاعة؟ أول أغنية غنتها كانت للأستاذ أحمد رامي، وكانت قصيدة مطلعها آه يا ذكرى الغرام. طيب الميكروفون بالنسبة للمغني هل كانت حاجة جديدة؟ قطعا كان حاجة جديدة خالص، يعني بالعكس يعني كان شعور غريب. يعني أنا حسيت وأنا بغني قدام الميكروفون لأول مرة بمسؤولية خطيرة جدا، وحسيت بالفرق بين الكاتب وبين الخطيب. حسيت باني انا في الظرف ده او في الموقف ده كاتب اكتر مني خطيب، يعني محسوب عليه كل كلمة. فبلا جدال انه بيبقى مسؤولية كبيرة خالص، واحساس بالاجادة، يعني بالرغبة في الاجادة لانه كل شيء محسوب عليه. وطبعا كانت الاذاعة على الهواء مباشرة. طبعا كانت، ما هي ادي يعني ادي اللي بقوله انه كانت اذاعة

ذكرى الغرام نسيت عين المنام. كلما قل نصيبي من رضا قلبي حبيبي، كلما قل نصيبي من رضا قلبي حبيبي، خطر الماضي ببالي ورأت عين خيالي ما تولى من هنا. أين نجوى الحب؟ أين نجوى الحب؟ والليل سكوت ونسيم الليل شكوى وحنين، والنجوم خافقات مثل ما تهفو القلوب، والغيوم موجة كادت من الوجد تذوب، موجة كادت من الوجد تذوب، والنجوم خافقات مثل ما تهفو القلوب، والغيوم موجة كادت من الوجد تذوب، موجة كادت من الوجد تذوب. بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. للتواصل معنا عبر خدمة الرسالة القصيرة SMS 91179، كما لنا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. قدمت الإذاعة في السنين العشر الأولى من حياتها أسماء بعضها صمدت وبعضها اختفت. تقرأ في برامج الإذاعة أسماء نذكر منها على سبيل المثال ندرة، لور دكاش، أحمد شريف، عبد السروجي، حياة محمد، سعاد محاسن، محمد العربي، ليلى مراد، هيام، ليلى حلمي، سيدة حسن، ومطربة القطرين فتحية أحمد. هنسمع لها تسجيل حصري على موجات إذاعة الأغاني، والأول مرة في المطربة الكبيرة فتحية أحمد بتحكي عن أول أغنية لها في الإذاعة، بتقدم نصيحة للمطربين الناشئين، هنعرف سبب تسميتها بمطربة القطرين، مين بيعجبها في مطربين ومطربات اليومين دول، ده طبعا أيام 64 ساعة ما سجلت اللقاء. هنسمع الأغنية الأشهر ليها من ألحان صفر علي، بعد كده طبعا بعد الكلام هنسمع الأغنية الأشهر ليها من ألحان صفر علي، يا ريت زمانك وزماني يسمح ويرجع من تاني. الأغنية اللي اتنقلت على شرائط إذاعية في 15 سبتمبر 1969. أهلا وسهلا يا ست فتحية. أهلا بيك يا روحي. أنا أعرف أنك أنت كنت طبعا وما زلت نجمة من نجوم الغناء، بس بالذات سنة 34 كنت قاسم مشترك أعظم في برامج الإذاعة كلها. فتقدر تقولي لي أول غنوة غنيتيها قدام الميكروفون كانت إيه؟ أنا أتذكر غنيت شادو بلبل على الهزون، شادو بلبل على الغصون. ايوه تلحين الاستاذ الاصابجي. ودي شعر؟ ايوه. شعر مين؟ شعر عزة الهجين. عايزاك تقولي لي النصيحة اللي تديها للمطربين الناشئين هي ايه؟ شوفي. على اعتبار انك انت ست لك تجربة كبيرة في دنيا الغناء. شوفي التجربة مسألة ان الواحد لازم يمشي دغري ولازم ما يشربش دخان ولا خمرة وينام كويس علشان يقدر يكافح، والشغلة دي مش بتاعت شرب ولا كلام فاضي من ده. تفتكر يعني الحاجات دي بتأثر على صوت المطرب؟ مار بتأثر قوي. طيب يا ست فتحية، ايه اشهر اغنية يعني كانت زمان؟ والله انا اشهر اغنية تقريبا كانت يا ريت زمانك وزماني. يا ريت زمانك وزماني. يسمح ويرجع من تاني اظن. حاجة كده. كان ليلة ما اقولها لازم ضروري مدحت عاصم يجي، والاستاذ يونس والاستاذ حافظ عبد الوهاب كان يحضر ويرد ويبقوا مبسوطين جدا جدا. يردوا عليكي مع الكورس يعني؟ دول كانوا بيجوا عشان يردوا بس. وكانوا يبقوا مبسوطين قوي. طب يا ست فتحية، انت معروفة بانك باسم مطربة القطرين، الاسم ده جه منين؟ والله انا كالعادة كنت في زحلة وبتفسح. كنت بتسافر كتير؟ كنت بسافر كل سنة كنت بسافر. وبعدين كان شوقي الشاعر وعبد الوهاب وخليل مطرانة الله يرحمه، قال لي شوقي الشاعر قال له احنا دلوقتي توحة دي مش بتاعتكم لوحدكم، دي بتاعتكم وبتاعتنا، وعليه انا لازم اطلق عليها اسم مطربة القطرين. اسم مطربة القطرين. فمن يوميها بقى لقبني رسمي، وقال لهم لازم المسألة دي تمشي، ومشت بقت من يوميها مطربة القطرين. مفيش غنوة بالذات من اغاني المطربين او المطربات الجداد، يعني اقصد مطربين ومطربات الايام دي، فيش حاجة بالذات بتعجبك او في مطربة بالذات بتعجبك الايام دي؟ انا تعجبني فايزة احمد، ويعجبني اسمه ايه المغني ده، مين انت عارفاه المغني اللي هيجي هتاخدي منه؟ الاستاذ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. طيب يا ست فتحية، دي فرصة سعيدة خالص، وان شاء الله نحتفل معاكي بعيد الاذاعة 40 ان شاء الله باذن الله. Yeah. يريد زمانك وزماني مطربة القطرين فتحية أحمد. بنتواصل معكم مستمعينا ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني واحتفالية خاصة بالعيد 78 للإذاعة المصرية. لقاءنا التالي مع فريد الأطرش هنسمعه في الأغنية الأولى اللي غناها في الإذاعة المصرية وساهمت في معرفة الناس به وباسمه، ياريتني طير من ألحان يحيى اللبابيدي. كنت قرأت من مصدر إنها من كلمات إيليا بيضة، بس ياريت حد من اللي بيتواصلوا معنا يعني صحح لي المعلومة. تعودنا إن احنا نسمعها دايما استوديو. تعالوا نسمع الأغنية من حفلة أقامها برنامج أضواء المدينة احتفالا باليوبيل الفضي للإذاعة من دار سينما قصر النيل يوم 31 مايو 1959. شاء فريد الأطرش أن يقدم أولا أحدث أغنياته التي استمعتم إليها الآن، وهي أغنية حبيبي. وكما قلنا سيقدم أقدم أغنياته، أغنية يا طير. أيها السادة، أغنية يا ريتني طير. اسمحوا لي أقول كلمة بس. بالمناسبة السعيدة دي حاضر دي أحضر. بالمناسبة السعيدة دي مناسبة مرور 25 سنة على محطة إذاعتنا الحبيبة، فأنا بتذكر غنوة كان لها أول فضل في إنها ساهمت في نجاحي وقدمتني لكم، ومن يومها وأنا بقيت يعني بغني، والغنوة دي عزيزة عليا وحسمحها لأن دي كانت أول غنوة غنتها في الإذاعة المصرية. يا ريتني طير لكم. يا ريتني شراب شفوناك ولا على عيونك واتعلم سحرك وفنونك واتعلم سحرك وفنونك لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمره ما كانت تعمر البيت ويا ريتني عبد من عبيدك ونهار ما بين ايدك ويا ريتني عبد من عبيدك وليل ونهار ما بين ايدك يا ريتني عبد من عبيدك وليل ونهار ما بين ايدك يا روحي شو كنت بفيدك يا روحي شو لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمره ما كانت تعمر اتصال من الفنان الموج الصغير بيقول ان الاغنية يا ريتني طير من الحان يحيى اللبابيدي ومن تأليف فريد غصن. اخي الدكتور عبد المنعم من ليبيا بيذكر انه ايليا بيضة سجل اغنية يا ريتني طير لطير حواليك من الحان الملحن الفلسطيني يحيى اللبابيدي عام 33 لكنها منعت من الانتشار وذلك لاعتبار كلمات الاغنية مخلة للاداب. احنا برضو عايزين نتأكد من اسم المؤلف يا دكتور. بنتواصل مع مستمعينا ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني واحتفالية خاصة على موجات إذاعة الأغاني بعيد الإذاعة المصرية 78. من النجوم اللي لمعت أيضا منذ بداية الإذاعة المطربة الكبيرة نجاة علي. أول ما يرد اسم نجاة علي بنتذكر على طول فكراك ومش حنساك أو سلم على قلبي أو عش الهوى المهجور، ثلاث عناوين لأغنية واحدة. هنسمعها تحكي عن أول أغنية لها في الإذاعة، عن الملحنين اللي كانوا بيلحنوا لها، عن حفلاتها الخارجية، عن تجربتها الأولى مع الأغنية القصيرة في فيلم دموع الحب مع محمد عبد الوهاب، رأيها في الأغاني الطويلة والقصيرة. هتحكي عن واقعة طريفة حدثت ليها أمام الميكروفون. هنتكلم عن اللحن اللي كان سبب شهرتها. بعد كده هنسمعها. انا كنت عايز ازيع يعني اغنية طريفة ليها، يعني مثلا يا بختها الضرة طقت منها، او اخلص من الضرة الاقي حماتي. لكن تعالوا نسمع لها بعد كلامها طبعا سر السعادة في شفتيكي. هي بتذكر انه الاغنية من كلمات احمد رامي ولحن محمد الاصابجي. انا لقيت في مصدر يعني قريت انه من كلمات حسين حلمي المانسترلي ولحن محمد الأصابجي. يا ريت برضو أخواني يتواصلوا معنا بالنسبة لمؤلف الأغنية دي. مساء الخير يا ست نجاة. مساء النور. أهلا. بقى لنا كتير ما شفناكيش. والله أنا كان نفسي أشوفك من زمان، دي فرصة سعيدة. طب يا ست نجاة، كنت وما زلت نجمة من نجوم الغناء. أفتكر حضرتك بدأت العمل في الإذاعة من سنة 34. مظبوط. طب يا ترى تفتكري أول غنوة غنتيها كانت إيه؟ كان في احنا بنغني 45 دقيقة كل وصلة، فكان اول وصلتين في افتتاح الاذاعة غنيت حتة لرياض الصنباطي اسمها لما التقينا بعد الغياب، وتاني وصلة كان مين اللي قالك تهواني للاستاذ محمد الاصابجي. افتكر الاغاني دي بتتذاع يعني لغاية وقت قريب كانت بتتذاع؟ لا بقى لها مدة معرفش يظهر بطريق الصدفة مسحوها او حاجة. هي مسجلة في الاذاعة؟ كانت مسجلة من الحفلات وبعدين دلوقتي بسمعهاش. طب مين من الملحنين اللي كان بيلحن لك دايما؟ في اول مستهل حياتي كان الله يرحمه داود حسني، وكان الاستاذ محمد الاصابجي، وبعدين بعد كده الاستاذ رياض، وكل طبعا بقى الجماعه الجداد. الأستاذ رياض لحنلك؟ كتير. لما أصل أنا الحقيقة كان أول ما ابتدى يشتغل عواد كان بيشتغل معايا، وأنا شفت فيه الموهبة بتاع التلحين فشجعته، فعمل لي شوية ألحان في الصوانات وغنيته في الإذاعة وفي الحفلات. طيب أنت كنت بتعملي حفلات خارجية في الإذاعة؟ كل 15 يوم كانوا بيعملوا حفلة يا في قاعة يورت يا في الليسي فرنسي. طب يا ست نجات، انت افتكر اشتركتي في فيلم مع الاستاذ عبد الوهاب؟ فيلم دموع الحب. دموع الحب. وافتكر برضو في الفيلم ده كانت اول تجربة لك في غنى الاغاني القصيرة. مظبوط. هي كانت اغاني ايه؟ انا مش فاكرة. كان في اغنية جاني الجواب بعد الغياب، وفي ديالوج بينه وبينه اسمه محلى الحبيب اللي في المركب كان، وفي اللي احنا واقفين على شجرة وبيرسم قلبه بقول له صعبت عليك، وفي كل اللي بينا انتهى، وافتكر كده بس. طب تفتكري الاغاني الطويلة اريح ولا الغنوة القصيرة؟ يعني اللي المغني بياخد راحته فيها. اللي بياخد راحته فيها طبعا الاغنية الطويلة، وبتبقى أغنية طبعا دسمة والجمهور السامع أو بيتبسط كده أكتر. أما الجمهور المودرن اللي تعود على السرعة والسينما والحاجات دي بيستصيغ الأغنية الصغيرة. انت بقالك يمكن حوالي 30 سنة أو أكتر بتغني. في بالذات حادثة حصلت لك وانت واقفة قدام الميكروفون في الإذاعة هنا؟ الحقيقة يعني ما هيش حادثة، إنما لطيفة أحكيها لك. أنا أحب أشوف التعبير والانفعالات على الشخص اللي قدامي، إذا ما فيش جمهور أنا بغني إزاي. فكان في هنا بعض المذيعين ودنهم حلوة قوي، لما يبقوا معايا كنت بشعر إن أنا بغني كويس جدا ومبسوطة، وفي البعض الآخر ما فيش تعبير أو ما عندهمش الودن الموسيقية، فكنت بعتبر ان انا مش شايفة المراية بتاعتي ولا التأثير اللي انا بقول ايه، فكنت بتضايق. ده كلام جميل قوي. يعني انت كنت بتحسي ان المذيع الموجود معاك في الاستوديو هو الجمهور بتاعك بالزبط. طيب انا مش هسألك على المذيعين. لا مفيش داعي. اللي كانوا يعني يسدوا النفس. لكن ده لسه موجودين. طيب قولي لي يا ست نجات، انت عملتي الحان كتير، والحقيقة يعني كانت معظمها او تقريبا كلها كانت الحان جميلة ما زالت عايشة لغاية دلوقتي. اي لحن بتحبيه اكتر من غيره، او عايزة اقول اللحن اللي تعتبري انه كان سبب شهرتك؟ هو في لحنين انا بعتز بيهم. اول لحن اللي هو انا سجلته على اسطوانة وكان سبب شهرتي، سر السعادة. ده كان كلام مين؟ مش فاكرة. الكلام غالبا كرامي واللحن الاصابجي. الاغنية التانية اللي هي يعني بعتبرها اخر واحدة او اشهر واحدة اخيرا، اللي هي فاكراك ومش حنساك. طيب يا ست نجات، احنا الايام دي ما بنسمعكش كتير، مش عارفة الحقيقة ايه السبب. والله الحقيقة انا بعتبر نفسي ان انا من الهواة الوقت، يعني لما بيكون عندي استعداد واحب اسجل حاجة او بقول حاجة يعني موجودة الاشرطة بيطلبوني وكله، بس مش معتبر نفسي ان انا محترفة دلوقتي، واخد الفن هواية مش تجارة. يعني البيت والاولاد شغلوني. شغلوني. طيب يا ست نجات، دي فرصة سعيدة خالص ان احنا نشوفك وفي عيد الاذاعة، وان شاء الله برضو نجري معاكي حديث تاني لو ربنا ادينا طول العمر. فرصة سعيدة خالص.